بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نكمل بعون الله تعالى، كنا وصلنا عند قول الإمام ابن كثير، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على قول الصحابي، لأننا كنا ذكرنا المرفوع، والآن يريد أن يتكلم عن المرفوع حكما، وذكرنا نحن الموقوف والمقطوع وهذه الآثار، وذكرنا أهميتها، نقلنا كلام بعض أهل العلم في أهمية كتابة الآثار والنظر فيها. ويعجبني الحقيقة في ترجمة صالح بن كيسان المدني الإمام المعروف من سير أعلام النبلاء، ذكر الذهبي رحمه الله عنه أنه قال: اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، قال اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا أن نكتب السنن، قال فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فكتب ما جاء عن الصحابة، يقول أن الإمام ابن شهاب كتب ما جاء عن الصحابة، قال فقلت ليس بسنة، فقال بل هو سنة، قال فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. هكذا ذكره الذهبي في الجزء الخامس 455. أعجبني هذا الأثر، فيه أهمية كتابة الآثار عن الصحابة والتابعين، الموقوفات والمقاطيع هذه مهمة لأنها فيها بيان القيد العظيم للكتاب والسنة عند أهل السنة، وهو الالتزام بفهم السلف السابقين بالنصوص الشرعية، فهذه الآثار كتابتها مهمة، ولذلك لم تخلو منها كتب السنة والحديث، اهتم بها العلماء لقيمتها عندهم ولمعرفتهم لقيمة هذه الآثار المهمة عن الصحابة والتابعين، فتجدها موجودة في ثنايا كتب الأئمة، حتى في صحيح البخاري تجد البخاري كيف يكتب هذه الآثار ويجعلها كالتراجم في الأبواب ورؤوس الأبواب، لأنها تعطي معاني هذه الأدلة الشرعية، معاني الأحاديث ومعاني الآيات. ثم تكلم هو هنا رحمه الله عن المرفوع حكما، فبدأ فقال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، يعني أيضا. قال: وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح، قلنا ورجحه أيضا النووي بالمجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم من الأئمة، وهو الصواب بل الصحيح، مع أن هذه المسألة فيها عدة أقوال، هذه المسألة إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا وما أضافه مثلا أو أضافه، فهي مسألة فيها أقوال، إن لم يضفه يقولون فلا، وإن أضافه بعض الناس يقول أضافه أو لم يضفه كله مرفوع وهو الصواب، وبعضهم يقول إن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم مرفوع حكما، وإن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وبعضهم يقول يعني هي مسألة فيها عدة أقوال، فيها عدة أقوال كنا ذكرناها نحن في المرة السابقة، يعني هل اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، إن كان من الأمور التي تخفى فلا، وأما إذا كان من الأمور التي لا تخفى ويمكن اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فنعم مرفوع حكما. في المسألة ثلاثة أقوال، وقلنا الصواب إن ذلك كله مرفوع حكما. وذكرنا نحن من هو الإسماعيلي ومن هو البرقاني. ثم قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع وهو كذلك. وقال وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. ها؟ نعم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، كل ذلك مرفوع. قال العراقي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، على الصحيح وهو قول الأكثر وهو قولهم حكمه الرفع، فهذا حكمه الرفع على هذا أكثر أهل العلم. ويدل عليه قول ابن عباس كما روى عنه طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة، فقلنا له إن لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم 536. فهنا تلاحظ أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر قوله الأول هي السنة بأنه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يقصدون، هم لا يقصدون بالسنة إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري في 5214 من طريق أبي قلاب عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة، هذا مهم، انظر ماذا قال أبو قلابة، ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يقول ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من السنة هو الرفع، هو لو شئت لقلت رفعه، لأنهما واحد. هذا كله مما يدعم ويؤيد قول العلماء وجمهور العلماء في أن من السنة كذا معناها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري قال سالم بن عبد الله بن عمر الحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، في الحج لما حج معه وأمره عبد الملك أن يتبع سنة عبد الله بن عمر وأن يعني يتبع عبد الله بن عمر فيما يقول. فقال له سالم بن عبد الله الحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق. في آخر هذا الحديث قال الزهري فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ انظر 1662 مما يدلك على أن قولهم من السنة هذا يقصدون به سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا إخوان؟ قال وما قيل من أن تفسير الصحابي، قبل هذا علق الشيخ أحمد شاكر تحت قال وهو الصحيح وأقوى منه قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، فإنه ظاهر في الرفع حكما لا يحتمل غيره. انظر شرحنا على مسند أحمد في الحديث 5723، وانظر أيضا الكفاية الخطيب صفحة 420 إلى 422، وهو كذلك. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. إذن قيد تفسير الصحابي، ما هو تفسير الصحابي الذي له حكم الرفع؟ كما قال الذي يكون في سبب النزول. قال العراقي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. اختصر الكلام في هذا البيت الجميل. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. قبل هذا علق الشيخ أحمد شاكر على تفسير الصحابي، قال: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، هذا قاله الحاكم في المستدرك عمم، وقال تفسير الصحابي عندنا كالحديث المسند، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال للرأي مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك، فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن، فاختلفوا وأفتوا بما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل، ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. وطبعا هذا الكلام يعني في بعضه شيء، فإن تفسير الصحابة ليس كله يعني كما قال الشيخ، العلماء تكلموا عن تفسير الصحابي في سبب النزول، فإنه إذا ذكر سبب النزول وفسر بسبب النزول وتكلم عن سبب النزول فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو معنى الآية. وأيضا مسألة أخبار الصحابي بشيء لا مجال الرأي فيه، هذا قد تكلم فيه العلماء، والصحيح أن ذلك مرفوع، يعني الإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، أو الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، هذا يعني لا، هذه الأشياء يعني كما قال الحافظ ابن حجر لا مجال للاجتهاد فيها، فيحكم لها بالرفع، لا يمكن للصحابي أن يجتهد في هذه المواضع، لأن هذه الأشياء لا مجال للرأي فيها على الإطلاق، هذا مما ينبغي أن لا يختلف فيه، لأنه لا يكون ذلك كما قال العلماء إلا مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني هذا لا يكون إلا قد استفاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بعض العلماء قد روى بعض الإسرائيليات، بعض الصحابة قد روى بعض الإسرائيليات فخصوهم، خصوا هؤلاء، وليس هؤلاء أكثر الصحابة، ليس هؤلاء أكثر الصحابة، بعض الصحابة خصوهم وذكروهم، وقالوا هؤلاء إذا ذكروا شيئا عن الأمم الماضية وكذا فإن هؤلاء يعني يخصوا، لأنهم رووا الإسرائيليات يعني عن كعب الأحبار مثلا وغيره، فهذا لا يعمم على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، الأصل القبول، ثم يخص من عرف بالرواية عن بني إسرائيل إذا كان قلنا خصصنا. ثم تكلم هنا قال: وأن إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح. نعم المرفوع الصريح هو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قوي جدا، وهو الذي علق عليه الشيخ الألباني تحت، قال: أرى أن ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هنا مما لا وجه له، لا وجه له إذا قلنا عن مرفوع حكما، لأن القصد أنه إذا قال التابعي يرفع الحديث دون التصريح بأن الرفع هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع، يعني إذا قال التابعي عن الصحابي يرفع الحديث ينميه يبلغ به هكذا يبلغ به، فهنا هذا هو المرفوع حكما، يقول يرفع الحديث ينميه يبلغ به. أما إذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال الشيخ الألباني، أما لو قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صريح في الرفع، لا أظن أحدا يخالف فيه، ثم رجعت إلى الأصل عن المقدمة، يعني مقدمة ابن الصلاح صفحة 53، فلم أرى ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه سبق قلم من المؤلف أو بعض النساخ. هو كذلك، لكن أنت تلاحظ هنا أن الإمام ابن كثير يقول هذا من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، هذا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال الإمام ابن كثير، وإذا قال يبلغ به يرفع الحديث ينميه فقط فهو كما قال ابن الصلاح وكما قال الشيخ الألباني هنا. وقال الحافظ في الفتح: وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي رواية أو يرويه أو يبلغ به ونحو ذلك محمول على الرفع، هكذا يقول الشيخ الألباني. وقد روى البخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية، قال عن أبي هريرة رواية، الفطرة خمس، الفطرة خمس، الحديث رقم 5889، هنا قال رواية. ورواه البخاري في موضع آخر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر صرح هناك قال عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الرواية التي فيها عن سعيد عن أبي هريرة رواية تعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك الذي صرح فيه في 6297 5891 حديث الفطرة هذا. ومثله أيضا ما رواه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك، حديث رقم 6206. انظر هنا ماذا قال عن الأعرج عن أبي هريرة رواية، قال أخنع اسم عند الله رواية، قال أخنع، ما فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لكن فيه هذه الكلمة. قال الحافظ: قوله رواية كذا في رواية علي هنا، يعني علي بن المديني الذي رواه عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، وفي رواية أحمد عن سفيان يبلغ به، انظر هذا مثال لهذا ولهذا، لرواية وليبلغ به، أخرجها مسلم وأبو داود، وعند الترمذي عن محمد بن ميمون عن سفيان مثله، وكلاهما كناية عن الرفع، يقول كلاهما يبلغ به ورواية كناية عن الرفع، بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ووقع التصريح بذلك في رواية الحميدي، هكذا قال الحافظ الفتح. قلت: وكذا في رواية شعيب عن أبي الزناد بلفظ أخنى أخنى أخنى، هو في البخاري برقم 6205 أيضا فيها ماذا؟ التصريح بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا إذا قال يبلغ به رواية ينميه مثلا حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الذي رواه عن سهل: لا أعلمه إلا ينمي ذلك. قال: لا أعلمه إلا ينمي ذلك، هذا حديث سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون. ثم قال في آخره أبو حازم الذي رواه عنه: لا أعلمه إلا ينمي ذلك. في رواية البخاري 740: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تصرح بمعنى كلمة ينمي ذلك. في مسند أحمد في هذا الحديث رقم 22849 لما رواه قال أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن أحمد: ينمي يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ينمي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة على ينمي وعلى يبلغ به وعلى رواية وعلى رفع الحديث. أيضا رفع الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحديث، قال رفع الحديث. انظر رواه البخاري 5680، وهو في البخاري مصرح فيه بالرفع برقم 5681، يعني الحديث التالي له، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة. فهنا كلمة رفع الحديث في هذا الإسناد معناه يعني رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اختصر السيوطي هذا المبحث بأبيات رائقة في الألفية، قال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى، ها؟ نحو من السنة من صحابي، الصحابي يقول من السنة كذا، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى، ها؟ كنا نرى هذا الشيء في عهده، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن إضافة، إضافة العهد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثها إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي. قال والقول الثالث في هذه المسألة مسألة إضافة الشيء إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كذا كنا نرى كذا، كنا نفعل كذا، ثلاثة أقوال، في عهده هذا قول، إذا كان في عهده وأضافه إلى عهده فمرفوع، أو عن إضافة عرى حتى لو عرى عن الإضافة فمرفوع، القول الثاني. القول الثالث هذا الثالث، ثالثها، يعني القولان طواهما في كلمة ثالثهما، ثالثها، نعم ثالثها إن كان لا يخفى، إن كان هذا الشيء لا يخفى فمرفوع، أما إذا كان يخفى فلا. وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، إذا صرح بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء فهذا تقرير كما تعلم، ما يختلفون فيه. ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قدر أو صوابه، قال وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن ثالث ما حملا، وما أتى ومثله بالرأي لا يقال، أي شيء مثله لا يقال بالرأي، إذ عن ثالث ما حملا، فاشترط أن لا يكون قد حمل عن أهل الكتاب. قال وهكذا تفسير من قد صاحبا في سبب النزول أو رأيا أبا، وهكذا تفسير الصحابي الذي شهد التنزيل إذا فسر ذاكرا سبب النزول، إذا فسر ذاكرا سبب النزول، فخصه بماذا؟ بسبب النزول. قال وعمم الحاكم في المستدرك، الحاكم عمم في المستدرك وقال تفسير الصحابي مسند، حديث المسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوع كل تفسير الصحابي. قال وخص في خلافه، في خلافه كما حكي، وخص في خلافه، في خلاف المستدرك بكتاب علوم الحديث خص في الحاكم، و يعني كما حكى الجمهور العلماء، كما حكي عن جمهور العلماء بأنه مخصوص بسبب النزول. قال وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور، والآخر المرفوع حكما أن يقول الصحابي من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، يقول هذا أيضا مرفوع حكما. قبل هذا البيت وقال لا من قائل مذكور، وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور، هذا بيت حصل فيه إشكال في شرحه عند جماعة من الشراح، فظنوا أن وقال لا هذا يعود على الحاكم، يعني الحاكم وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي وقال لا من قائل مذكور، ظنوا أن الكلام هذا يعود على من؟ عن الحاكم، على الحاكم، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. قد انتهت المسألة الأولى، مسألة تفسير الصحابي عند قوله وخص في خلافه كما حكي، ثم يذكر الآن نوعا آخر من أنواع المرفوع حكما، وهو وقال لا من قائل مذكور، وأن يقول الصحابي قال قال، يقول التابع عن الصحابي عن أبي هريرة قال قال كذا، فلا يذكر القائل، لا يذكر القائل بعد الصحابي، وقال لا من قائل مذكور وقد عصى الهادي في المشهور، هذا نوع آخر، فإذا هذا النوع يقصد به أن يقول الصحابي التابعي يقول عن الصحابي قال. وهذا والله أعلم مخصوص بمن؟ بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة، أو أهل البصرة عن أبي هريرة، كما ذكر الخطيب في الكفاية من طريق موسى بن هارون الحمال بسنده إلى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال الملائكة قال قال، انظر قال قال، يعني عن أبي هريرة قال قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. قال موسى بن هارون إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع، فهو مرفوع. قال الخطيب قلت للبرقاني أحسب أن موسى عنا بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة، فقال كذا يجب، كذا يجب، نعم كذا يجب. قال الخطيب ويحقق قول موسى، أو يحقق قول موسى ما قال محمد بن سيرين كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. وقد وقع في الصحيح من ذلك، هكذا يقول العراقي، قلت ووقع في الصحيح من ذلك ما رواه البخاري في المناقب، حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديث. والحديث عند مسلم من رواية ابن علي عن أيوب مصرح فيه بالرفع، نعم. قال وأما الحديث الذي رواه الخطيب فهو عند النسائي في سننه الكبرى من رواية ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين، ومن رواية ابن عون عن ابن سيرين أيضا كذلك. فهذا هو معنى هذا البيت، وقال لا من قائل مذكور، عرفت؟ هذا هو معناه، معناه أن يقول أهل البصرة أو محمد بن سيرين خاصة كما قال البرقاني للخطيب، هو هذا، يعني أن يخص يخص بمحمد بن سيرين، إذا قال محمد بن سيرين قال قال ولا يذكر أحدا، فهذا أيضا مرفوع حكما، لأن قال هذه الثانية قالوا تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الروايات الأخرى. وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، هذه كلها لها حكم الرفع كما قد تبين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ننتقل للمرسل إن شاء الله الدرس القادم، وأنتم طيبون إن شاء الله. السلام عليكم.